بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة الله خلق الله ثم ما بعد، فلازلنا بحمد الله وطوله وفضله ومنته مع سلسلة قواعد الدعوة أو دورة قواعد الدعوة، بنتكلم فيها على المشاكل والتساؤلات اللي بتواجه الشباب في طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وزي ما قلت لكم قبل كده في اللقاء السابق وده اللقاء الثاني، إن هذه السلسلة إن شاء الله هتجاوب على أكثر التساؤلات اللي بتخلي كتير من الشباب والبنات يعني يتوقفوا عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أو يحبطوا في طريق الدعوة، أو ما يكملوش في طريق الدعوة، إلى غير ذلك من المشاكل اللي بتقابل الشباب في طريق الدعوة. وهنحاول نخليها يعني بشكل تفاعلي، أو شكل عايزين نقول إيه، مش أكاديمي يعني، كأنه لقاء مفتوح كده مع بعض. طبعا الأسئلة الكتير بنخليها في آخر اللقاء، لكن لو في حد تعليق بسيط ممكن يقدر يكتبه أثناء الكلام يعني، فكأنها دردشة كده مع بعض وحديث من القلب يعني، لأن هو الموضوع الصراحة يعني يحتاج إلى تقدر تقول يعني ايه نوع من الجلسات الخاصة يعني. الموضوع مش طرح علمي او طرح منهجي، بقدر ما ان احنا يعني بنتناقش مع بعض ونتدارس مع بعض ونحلل هذه المشاكل ونشوف اسبابها ونشوف مشاكلها ونشوف تساؤلات. واغلب زي ما انتوا هتشوفوا ان شاء الله النهاردة وفي اللقاءات الجاية، اغلب المشاكل اللي احنا بنتكلم فيها هي مشاكل في الحقيقة هي تساؤلات من الشباب، جات لي وجات لي كتير من الدعاة، وجات لي انا شخصيا، انا سالتها لمشايخي وسمعتها من زمايلي وسمعتها من الاصغر مني ومن الاكبر مني، فهي مشاكل واقعيه بتقابلنا كلنا. النهارده ان شاء الله هنتكلم على مشكله خطيره جدا، وهي السؤال اللي بيجول في خاطر كثير من الشباب والبنات واحيانا بيدفعهم للاحباط وترك الدعوه، اللي هو ليه انا بدعو والناس لا تستجيب، او اعمل ايه والناس ما بتستجيبش، هل اكف عن الدعوه، هل اتوقف، أو الاستجابة ضعيفة جدا في الجهد اللي أنا بعمله، فإيه الحل في هذا التساؤل وهذه المشكلة؟ طبعا الكلام ده يعني بينطبق على عدة تطبيقات، يعني تقدر تطبقه على كذا حاجة، منها طبعا السوشيال ميديا، دي جزء منها، بل دي من أكثر الحاجات حاليا في واقعنا المعاصر اللي تقدر تطبق عليه هذه القاعدة. ليه؟ لأن مع كثرة وضخامة المنتج المعروض على السوشيال ميديا، أصبح المنتج الدعوي منتج قليل لا بالنسبة للكثرة يعني. يعني انت لو دخلت النهاردة على اليوتيوب هتلاقي كمية فيديوهات بتترفع يوميا، بتهيألي لو عشت عمرك كله مش هتخلصها. فعشان الانسان ينتقي من هذه الفيديوهات الكتير جدا، الاغراق الرهيب ده، ينتقي ما ينفعه وما يقربه الى الله سبحانه وتعالى وما يبعده عن النار، فالموضوع صعب فعلا مع كثرة المهليات وكثرة المشتتات، مع ضعف إمكانيات الخطاب الدعوي مقارنة بالإمكانيات المهولة اللي بيبذلها الناس التانيين في مش يعني مش شرط يكون في صد عن سبيل الله، ولكن في الغفلة بس، إن هو بس يضيع وقتك في لا شيء. فبيكون المنافسة صعبة جدا، والمنافسة تقدر تقول إنها غير عادلة يعني. فبالتالي كثير جدا، والمشكلة دي أنا شخصيا شفتها مع كتير من إخواني اللي بيعملوا في الحقل الدعوي يعني، اللي هي مشكلة انه يقول انا بعمل دروس كتير جدا وببذل مجهود وبحضر، وفي الاخر الدرس مثلا ممكن ما حدش يسمعه خالص، او ممكن يسمعه 2 3، او يسمعه 10 20، اللايف ممكن ما يحضروش الا 30 40 واحد، في حين ان تخش مثلا على اللايف اغنية واللايف لعبة واللايف كذا تلاقي فيها الوف من البشر قاعدين. طيب هل ده يدفعنا للتوقف؟ هل ده يدفعنا الى هنعمل ايه؟ فهنفكر. فعندنا طبعا يعني حاجتين او قسمين رئيسيين من الرد على هذا التساؤل وعلى هذه الشبهة وعلى هذا التساؤل المشروع في الحقيقة، اللي بيدور في خلد وعقل وقلب وروح الدعاء الى الله. الجزء الاول اللي هو الرد على لو انا ماشي صح فايه الرد عليه، يعني لو انا فعلا ببذل مجهود وبعمل كل ما يجب، فايه المفروض اللي انا استحضر بيه النية؟ والرد الثاني، طب ما يمكن انا اصلا بعمل حاجة غلط، ما يمكن انا اسلوبي في الدعوة مش صحيح، يمكن انا بستخدم وسيلة مش مناسبة للمنصة اللي انا بشتغل عليها، يمكن ده الجزء التالي اللي هنتكلم عليه. تمام. طيب نبدأ في الرد الاولاني، اللي هو هنفترض ان احنا فعلا بنبذل المجهود الصحيح في المكان الصحيح في الوقت الصحيح بالطريقة الصحيحة، لكن الناس لا تستجيب. تمام. فده الفرد الاولاني. والفرد التاني، لو انا عندي اخطاء ازاي اصلحها؟ معايا شباب مركزين في الموضوع، يبقى اذا السؤال هو انا بدعو والناس لا تستجيب، اعمل ايه؟ الاجابه هنقول في حالتين. الحاله الاولى ان انت عملت اللي عليك كله ولا توجد إجابة، فإيه الإجابة على السؤال ده؟ والجزء الثاني لو أنا عندي أخطاء إزاي أصلحها؟ طيب الجزء الأول لو أنا فعلا بعمل كل المطلوب، فمحتاج أعرف حاجتين. الأولى هي أهمية دعوة الفرد وثواب ذلك عند الله سبحانه وتعالى. ولو تفتكروا في اللقاء السابق قلنا إن الدعوة أنواع، منها الدعوة الفردية، ويا شباب لازم دايما نعرف ونثبت هذه المعلومة، إن الدعوة الفردية هي عصب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هي الجزء الذي لا يموت، هي الأصل. الدعوة الفردية إن أنت تقعد مع حد شخصيا تكلمه وتدعوه إلى الله أنت وهو بشكل فردي، هو ده أصلا عصب الدعوة إلى الله. كثير مننا الشباب يعني اللي بيحضروا، وأنا وكلنا يعني كنا في بداية يعني تعرفنا على الدعوة وكده، بننظر إلى الدعاة اللي هم المنبريين أو الدعاة الإعلاميين، إن هم دول الدعاة الحقيقيين اللي بيأثروا في المجتمع. يعني مثلا أشوف الشيخ فلان مثلا اللي صفحته ما كانش أيامنا صفحات، يعني اللي بيدي درس على الفضائيات بيسمعه ملايين، أو اللي بيحضر بيدي خطبة بيحضرها عشرات الألوف، فهو ده أكثر داعية مؤثر في المجتمع. دي كان وجهة نظرنا القاصرة، لكن مع التعمق ودراسة السيرة ودراسة الهدي النبوي ودراسة أحوال السلف ودراسة يعني الدعوة على الحقيقة، الكلام ده مش حقيقي. بالعكس، الدعوة الفردية على الأرض هي أقوى دعوة إلى الله على الإطلاق. دعوتك أنت ودعوتك أنت مع زمايلك وأصحابك وجيرانك وأصحابك في المسجد وأصحابك في الدرس وأصحابك في الجامعة وأصحابك في الشغل، كل ده هو ده أصلا أقوى وسيلة مؤثرة على الإطلاق. ليه؟ لأن الداعية المنبري أو الداعية الإعلامي اللي أنت شايفه بيسمعه ملايين أو بيحضر له ألوف، ده يسهل جدا جدا جدا على أعداء الإسلام إسقاط هذا الرمز أو تشويهه، لأن الناس ما تعرفوش. يعني مثلا الشيخ فلان ده بيسمعه ملايين، لكن محدش يعرفه بشكل شخصي وقعد معاه وعشره وشاف أخلاقه وطباعه ويعرف سريرته وحقيقته بالشكل اللي عن قرب، يعني محدش عايشه. فمن السهل جدا زي ما هو اتعرف اعلاميا وبقاله ملايين الاتباع، ان برضه يشوه اعلاميا بموقف او خطأ بسيط جدا يضخم ويسلط الضوء عليه ويسقط اعلاميا في عيون الناس، والناس اللي النهارده كانت بتسمعه وبتدعي له وبتطلب منه الدعاء، بكره تلاقيهم بيشتموه وبيلعنوه وبيقولوا عنه كذا وكذا وكذا، لان اسقاط الداعيه اللي هو الاعلامي اللي محدش عارفه ده، محدش عارفه بشكل شخصي يعني، ده سهل جدا. لكن انت باخلاقك وطباعك وصفاتك وصداقتك لاصدقائك اللي بقالها سنين طويله وعارفينك ومعاشرينك وشافوك في اخلاقك وطباعك وفي صحتك وفي مرضك وفي غناك وفقرك وفي قوتك وضعفك، وعارفين معدن الراجل ده ايه، لو 1000 واحد جم يقول للناس اللي يعرفوك دول ان فلان مش كويس، لا هم عارفينك وعارفين انك انسان كويس وعاشوا معاك وخلطوك. فلذلك الدعوة على الأرض والدعوة الفردية هي أقوى دعوة على الإطلاق، وهي التي لا يمكن أن تتوقف مهما حصل. يعني مهما حصل تضييق على الدعوة، لا يمكن حد يجي مثلا يقولك ما كلمش صاحبك في الدين، ده مش محدش يقدر يعمله أصلا، محدش يقدر يطبقه. يعني مهما كان نفوذ أعداء الإسلام وأعداء الدعوة إلى الله، ما يقدروش يصلوا إلى هذا المستوى إنهم يمنعوا الناس إنهم يتكلموا مع بعض، ده مش ممكن. فبالتالي الدعوة الفردية هي أقوى وسائل الدعوة إلى الله. تمام يا شباب؟ طيب، فإذا علمنا هذا المنطلق اللي هو أهمية وقوة الدعوة الفردية، فنعرف بقى إن ثواب وأثر دعوة الفرد عند الله عز وجل عظيم. ليه؟ أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم على سيدنا علي بن أبي طالب. أنتوا عارفين الحديث لما سيدنا علي كان في الجيش اللي راح يفتح خيبر، وطبعا خيبر هي المغانم الكثيرة التي بشر الله عز وجل بها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ومغانم كثيرة تأخذونها. فالصحابة كانوا يعني، حتى سيدة عائشة تقول ما شبعنا من، يعني كان الصحابة طبعا وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في فقر، فكانت تقول ما شبعنا قط إلا بعد فتح خيبر، ما كناش بنشبع حتى من الخبز كمان، مش من الحاجات من اللحم وكده، إلا بعد فتح خيبر. لما خيبر اتفتحت بقى والمغانم الكثيرة جت والأراضي بتاعت خيبر اتوزعت فيق على المسلمين وبعضها للمجاهدين وكده، وبدأ يأتي ريع هذه الأراضي، فبدأ في الوقت ده المسلمين إيه يحسوا بالغنى يعني. أنا بقول الكلام ده ليه؟ عشان تعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث ده في أنهي موقف. في وقت الصحابة كانوا الصبح رايحين ياخدوا الغنائم الكثيرة اللي هي أمر دنيوي، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يجعلهم يبيتون الليل كلها يتساءلون في أمر غير دنيوي خالص. يعني الناس كلها المفروض في ليلة الفتح الدنيوي دي عمالة تفكر في الكنوز وفي الخزائن وفي الفلوس وفي الذهب وفي الأراضي بتاعت خيبر. فإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخليهم يفكروا في حاجة تانية خالص، وهي حب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. تخيلوا. فالصحابة بقى باتوا الليلة كلها بيتسألوا: من هذا الرجل؟ مين اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال انه بيحب ربنا والنبي، والنبي وربنا بيحبوه؟ ده حاجة مقام عالي جدا، لدرجة ان في بعض الصحابة الضعفاء اللي كانوا يعني ضعفاء البنية او ضعفاء الشخصية في القيادة، يعني ما لهمش مسألة قيادة الجيوش دي، بدأوا ان هم يشرئبوا كده ويظهروا امام النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن يعني يأتيهم هذا الوعد وياخدوا الراية فيبقوا ايه، لهم وعد من النبي صلى الله عليه وسلم بحب الله ورسوله يعني. فجم في الصباح، فاذا النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن علي بن ابي طالب. فطبعا ايه، كان كل الناس عايزه ايه، كل واحد عايز يبقى هو. فلما سأل عن سيدنا علي، وسيدنا علي كان رمدت عيناه، يعني اصيب بالرمد اللي هو تعب في العين يعني، فقالوا له خلاص ده مريض، شوف غيره بقى، عشان عايزين ياخدوا فرصه تانية. ما يمكن لو كل واحد بيقول لنفسه، ما يمكن لو مش سيدنا علي يبقى انا. ف النبي صلى الله عليه وسلم دعاه، قال لهم لا هاتوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني مسح على عينيه ودعا بها ودعا لها، فسيدنا علي يقول: فرأيت بها أفضل من عيني السليمة. معايا شباب؟ المهم الشاهد بقى، نرجع للحديث اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم لما أنفذ سيدنا علي قال له إيه بقى؟ قال له: على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم الى الاسلام. تخيلوا، احنا اصلا رايحين ناخد المغانم الكثيره بقى والامور الدنيويه مستعجلين. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما تستعجلش، اياك تستعجل. ليه؟ لان هدايه البشر اهم من كنوز خيبر. قال: على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم. فوالله، هو ده الشاهد بقى، فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وطبعا حمر النعم دي هي نوع من انواع انفس مال العرب، يعني تقدروا تقولوا ان النعم ده او الابل يعني عند العرب كانت زي العربيات عندنا. فتخيلوا افضل عربيات على الاطلاق، افضل سيارات يعني على الاطلاق في مجتمعنا هي ايه مثلا، ونقدر نقول السياره البي ام، المرسيدس، البوغاتي، مش عارف ايه، افضل سياره دي هي بالظبط تساوي الابل عند العرب، فتساوي حمر النعم اللي هي افضل الابل عند العرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: لا، ده انت لان يهدي الله بك رجلا واحدا افضل من عربيه مرسيدس موديل السنه، افضل من عربيه بوغاتي موديل السنه، افضل من عربيه بي ام موديل السنه. فتخيلوا الثواب عامل ازاي عند الله سبحانه وتعالى. والكلام ده زي ما قلنا السياق بتاعه في وقت الناس راحه للغنائم والفلوس، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم: لا، ده هدايه رجل واحد افضل من كل اللي انتم بتفكروا فيه ده كله. تمام؟ فاذا مقام هدايه الفرد عند الله عظيم، وثوابه عظيم جدا جدا عند الله. النقطه الثانيه، ان الانسان دايما بيحاول ان هو يصنع المعروف للناس، ومن افضل الاشياء اللي تفعلها في حياتك هي صنع المعروف، ولا يوجد معروف افضل من ان تهدي الهداية لشخص من المسلمين او حتى من غير المسلمين. يعني ايه؟ يعني انت مثلا ممكن تعمل ليه معروف، تساعدني مثلا في ازمة مالية، في ازمة اجتماعية، في حادثة وفاة، في كذا، تقف جنبي فتعمل لي معروف كبير جدا. اكبر معروف ممكن تعمله لإنسان في حياتك أن تأخذ بيده إلى الله، وده أعظم شيء. والله عز وجل في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. شوف، لما أنت تاخد بإيدين الناس ربنا ياخد بإيديك، ودي أمر يا شباب يعني من أجمل الأشياء. لذلك، ودي نقطة أنا كنت عايز أقولها مرة الفاتحة بس نسيتها، إن الدعاء إلى الله هم الذين فهموا الإسلام فهما صحيحا، دفعتهم المعصية ودفعهم التقصير في أعمالهم إلى الدعوة. وده هو الفهم الصحيح للإسلام، إن أنا كل لما أحس إن أنا مقصر، إن أنا محتاج للعون من الله، إن أنا مش أحبط بقى وأسيب الدعوة وخلاص أنا ضعت، بالعكس ده يدفعني إلى مزيد من العمل في الدعوة إلى الله. ليه؟ عشان أكبر هذا الكسر اللي في حياتي، عشان زي ما أنا بساعد الناس ربنا يساعدني، زي ما أنا باخد بإيدين الناس ربنا ياخد بإيدي، زي ما أنا بحاول أجتهد في هداية الناس ربنا يهديني، زي ما أنا بحاول أكون سبب في هداية الناس ربنا يعطيني أسباب الهداية. معايا شباب؟ فده ايضا من ايه، من فوائد الدعوه الى الله، وعلى وجه الخصوص دعوه الفرد يعني. فده انت بتسدي اليه اكبر معروف ممكن تعمله له في حياتك، انك تاخد بايديه في طريق الدعوه، والله جل يرد عليك بافضل من ذلك. طيب، ايه كمان يا شباب في موضوع فضل هدايه او دعوه الفرد؟ ان هذا الفرد الذي تدعوه الى الهدايه كل ما دعوته اليه هيكون في ميزان حسناتك. يعني ايه الكلام ده؟ يعني تخيل لو انت مثلا علمت الناس الصلاة، الانسان اللي انت بتعلمه الصلاة ده كل لما هيصلي صلاته في ميزانك. علمت الانسان قراءه الفاتحه، كل لما هيقرا الفاتحه وشوف هيقراها كم مره بقى في الصلوات وفي غيره هيبقى في ميزان حسناتك. علمت الناس قيام الليل، كل ما هيقوم الليل هيبقى في ميزان حسناتك. علمت الناس الدعوه الى الله، كل ما يدعو الى الله هيكون في ميزان حسناتك. فبالتالي عدد من الحسنات يعني ده لا يتخيله بشر. لو فتح الله عز وجل عليك وتقبل منك وفعلا هذا الباب من الأجر فتح، فإنه باب لا يغلق. وطبعا لو بنتكلم في هذا الباب فلابد نذكر منة النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة، فكل حسنات الأمة في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه اللي علمنا الإسلام. كل ما نعرفه من الإسلام ومن التوحيد ومن العبادات، مين اللي علمها لنا أصلا في النهاية؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام. فإحنا كلنا في ميزان حسنات النبي عليه الصلاة والسلام، فنذكر في ذلك منة النبي صلى الله عليه وسلم ومن بلغنا عن النبي عليه الصلاة والسلام، الناس اللي رووا لنا الأحاديث والصحابة والتابعين اللي حملوا هذا العلم ووصلوا لنا، إحنا في ميزان حسناتهم كلنا، كل الأمة في ميزان حسناتهم، فنشارك في هذا. وبرضو ده خدوا بالكم من أحد تفسيرات قول الله عز وجل عن العباد الرحمن لما بيقولوا وجعلنا للمتقين إماما. هل كانوا بيطلبوا الإمامة بمعنى التصدر والشهرة والكلام ده كله؟ لا طبعا لم يكن هذا هو المعنى المراد، لكن في تفسيرها أنهم طلبوا أن يكونوا إماما، الإمام اللي هو اللي بيهدي، اللي بيرشدك، اللي بيوجهك، أن هم يكونوا ممن حملوا العلم والإيمان والدين ممن قبلهم وأوصلوه لمن بعدهم فكانوا سببا في الهداية. ده معنى وجعلنا للمتقين إماما، نكون يعني إيه سبب في الهداية لمن بعدنا عشان يكون الناس اللي ورانا كلهم ميزان حسناتنا. تمام يا شباب، فده برضو من أسباب ونوايا والأمور اللي بنفهمها في أهمية دعوة الفرد، عشان لما تيجي تحبط وتقول أنا ما استجابش معايا إلا واحد، لا ده الواحد ده كتير، الواحد ده مش قليل، الواحد ده ممكن ينجيك من النار، الواحد ده ممكن يكون سبب إن حسناتك تضاعف أضعاف مضاعفة لا تتخيلها. إزاي؟ ما هو أنت مثلا علمته الصلاة فكل صلاته في ميزانك، فبدل ما أنت كنت بتصلي صلاتك لوحدك بقت صلاتك وصلاته، طب هو علم حد بعده بقت صلاتك وصلاته وصلاة اللي هو علمه، وهكذا. فتلاقي مضاعفة للأجور من واحد بس استجاب لا تتخيلها، فده أقدم لإيه؟ لمسألة مضاعفة غير متخيلة. تمام؟ إيه كمان؟ إن الدعوة إلى الله هي بمثابة، أنتوا عارفين زي إيه بالظبط؟ كأننا بنلعب حرب، زي مثلا عايز أقول لكم إيه، في بعض اللعب بتاخد سكور من اللي قدامك، زي مثلا إيه بعض الألعاب زي الضمنة مثلا، زي الحاجات اللي الشباب بيلعبوها ديت، ان انت الحاجه اللي انت مش هتاخدها التاني هياخدها. ده اللي انا عايز اقوله، يعني ان انت الشيء اللي انت مش هتحصله غيرك هيحصله. فاحنا في تنافس على هدايه الخلق ومع من يضلون الخلق. يعني ايه؟ يعني انت في الناس اللي انت مش هتدعوهم دول في غيرك بيدعوهم الى الضلال، فانت اذا لم تدعوه الى الهدايه سيدعوه غيرك الى الضلال. طيب يعني ايه برضو؟ يعني انت الانسان اللي انت ربنا سبحانه وتعالى فتح قلبه على ايديك ده واخدت بايديه لطريق الهدايه، انت ايضا نزعته من طريق الضلال، فده تقويه للحق وابطال للباطل. مش بس تقويه للحق، لا وكمان ابطال للباطل، لان كل واحد انت بتاخده انت بتنقصه من الناس اللي كانت هتضل، فبتاخده في طريق الهدايه، فده تقويه للدعوه الى الله واضعاف للجاهليه وصد عن سبيل الله. ايه كمان يا شباب؟ يعني دي خساره للشيطان. ايه كمان غير الموضوع ده؟ ان دايما من الحاجات بقى اللي في نفس السياق بتاع الناس لا تستجيب دي، ان في ناس تستجيب استجابة مؤقتة. ازاي؟ في مثلا شباب نعمل مثلا وليكن معتكف، نعمل فاعلية، نعمل دورة، نعمل كذا، فيحضرها بعض الشباب وبعض الفتيات وكده، وبعدين يلتزموا البنات مثلا تلتزم بالحجاب، الاولاد يلتزموا بالصلاه، الى غير ذلك من شعائر الاسلام الظاهره بقى، يجوا يصلوا في المسجد، الاولاد البنات تتحجب مش عارف ايه وكذا، وبعدين تيجي تبص مثلا بعد فتره سنه او سنتين تلاقي بعض الناس ديت وقعت وانتكست مره اخرى. فكتير من الدعاه ومن الشباب اللي بيشتغلوا في الدعوه بيحسوا ان هم جهدهم ضعف الفاضي. طب انا يعني ايه اللي حصل؟ ده انا اللي دعيتهم انتكسوا، ده ضاعوا. بالذات الاكتر ناس يعني بيحتكوا بهذه المشكله هم الناس اللي بيشتغلوا في دعوه الاطفال بالذات. يعني ليه؟ لان الاطفال بيكونوا في سن انت بالنسبه لهم الموجه والمعلم والمرشد ليهم، وبيكون لسه ما فيش فتن كبيره في حياتهم. بعدين الشباب دول لما يصلوا الى سن المراهقه وتبدا تتفتح عليهم بقى ابواب الفتن وفي اصلا فتن او مشاكل ما كانتش عندهم، يعني ما كانش عنده ميل للجنس الاخر، ما كانش عنده ميل ان هو يثبت ذاته ويحقق شخصيته، الحاجات دي بدأت تتكون وتتخلق فيه، فبدأ ان هو يحصل له الموضوع ده. فتلاقي مثلا كتير من الشباب بعد ما هو كان في مرحلة الطفولة في المسجد وبيحفظ قرآن ويبدأ ينتكس بقى، وايه في مرحلة الشباب يضيع، فيبدأ يحصل احباط لكثير من الايه من الدعاء ومن المربين في هذه المرحلة. فبنقول له لا، لا تقص محصلة ونتيجة الدعوة. احنا حتى لو هنقيسها على عدد المستجيبين، احنا لسه هنعرف في القاعدة التانية في مسألة اللي احنا قلنا احنا عندنا تو برانشز، يعني فرعين رئيسيين، فرع ان انت عملت اللي عليك ففي واحد واثنين، وفرع ان انت ما عملتش اللي عليك فنقول لك ازاي تعمل اللي عليك. انت عملت اللي عليك الاولى، ان اهميه دعوه الفرد اللي احنا لسه بنتكلم فيها. طب الثانيه اللي هي اصلا عدد المستجيبين مش مهم، ده لسه هنتكلم عليه. احنا بنتكلم حتى لو هتقيس عدد المستجيبين، فعدد المستجيبين لا يقاس فقط باللي حققه 100% من اللي انت طالبه، اللي حققه 100% من الخطاب الدعوي بتاعك، اللي هو وصل ان هو البنت اتحجبت، الولد بيصلي في المسجد بيحفظ قران. لا، في ناس تركت معاصي انت ما تعرفهاش، دول في ميزان حسناتك برضه. يعني في طفل من اللي انت ربيته على القرآن وعلى الالتزام، وده لما انتكس ما راحش بعيد قوي، ما راحش مثلا يشرب مخدرات، ما راحش مثلا ان هو يزني، لا ده هو بس ايه فرط شويه في بعض الشعائر الظاهره، عمل بعض المعاصي، بقى يسمع اغاني، بقى يعمل مش عارف ايه، بقى يكلم بنات، بقى يعمل حاجات معاصي لا تخرجه عن دائره ان هو بقى فاجر، لا ده هو مازال في جزء انت قوه جاذبه وفي قوة تانية طاردة، انتوا بتقاوموا بعض، ممكن التانية بقت أقوى شوية فخدته الناحية التانية شوية، بس ما زال قوتك ربطاه، ما زالت مقرباه، ما زال بيصلي في المسجد، ما زال عارف ربنا، ما زال عايز يرجع، ما زال اللي انت قلته ده ما راحش. فما تفتكرش ان هو لما انتكس ان هو جهدك ضاع، لا جهدك ما ضاعش، هو ما زال في حبل بيربطه الالتزام اللي هو الدعوة والجهد اللي انت بذلته، ما زال بيشده وبيقربه، وان شاء الله في يوم من الايام يرجع. وحتى لو ما رجعش فلعل المرحلة اللي هو كان معاك فيها دي مرحلة حجبته عن كثير من المعاصي، زي كتير من شباب الجامعة بيبقى ملتزم، واول ما يتخرج ويتعرض لفتن الدنيا والشغل والكلام ده كله يبدأ مثلا يحلق لحيته، يبدأ مش عارف يسيب، يفرط في الصلاة في المسجد، يبدأ مش عارف ايه، يبدأ كذا، البنات تبدأ تقلع النقاب وتبقى حجاب، لا مش عارف الحجاب يبدأ يخف شوية يقصر شوية، لا يبقى الوان مش عارف عاملة ايه، لا يبدأ ايه الحجاب درجاته تنزل، كل ده بيحصل في فتن بعد مثلا التخرج. طب مرحلة الجامعة اللي هي اصلا اكبر مرحله فيها فتن عمريه للشباب دول، الحمد لله ربنا عصمه ونجاه بسبب دعوتك ان هو يبقى انسان منحرف. هو صحيح ما بقاش الانسان اللي انت عايزه، اللي هو الدرجه اللي انت عايز توصل لها، بس هو على الاقل بقى انسان محترم، بقى انسان بيحافظ على الصلاه، بقى انسان ايه بيخرج الزكاه، بقى انسان بيتقي الله في بعض الامور وان كان له معاصي اخرى. مفهوم يا شباب النقطه دي ولا انتوا ضعتوا مني؟ فإذا دعوتك لا تقاس فقط باللي هو حقق 100% من خطاب الدعوة، لا هو حتى لو حقق 10 أو 20 أو 30 أو حاجات أنت حتى ما شفتهاش، فده برضو انتصار للدعوة إلى الله. كده خلصنا الإيه؟ الجزء الأولاني اللي هو ألف واحد، يعني واحد إن أنت خدت بكل الأسباب وعملت كل اللي عليك، ألف أهمية دعوة الفرد، واتكلمنا عليها بالخمس أو ست نقط اللي قلناهم. بقى في ألف في واحد اللي هي إن أنت عملت اللي عليك، أصلاً ما يهمناش العدد. ليه ما يهمناش العدد؟ لأن الأجر يقع بمجرد الدعوة ولا يتوقف على الاستجابة. أنت في النهاية بتدعو إلى الله ليه؟ أنت بتدعو إلى الله عشان ربنا يديك الثواب، صح؟ ما احنا اتكلمنا امبارح أو في اللقاء الماضي، يعني لماذا ندعو إلى الله؟ عشان ننجو من النار، عشان ربنا يرضى عنا، عشان ننال مقام الأنبياء اللي هو مقام الدعوة إلى الله وأشرف مقامات العبودية و و و كل ده معذرة إلى ربكم إن احنا ننجو من الهلاك، كل دي حاجات احنا قلناها المرة اللي فاتت، صح؟ كل النوايا بتاعتك دي تحققت بمجرد الدعوة إلى الله ولا تتوقف على الاستجابة. مجرد ان انت عملت، انت خدت الأجر عند الله سبحانه وتعالى، مش لازم حد يجي ويسمع كلامك. وايه الدليل على الكلام ده؟ في عندنا آية وحديث. الآية طبعا او القصة هي قصة سيدنا نوح عليه السلام. سيدنا نوح زي ما انتم عارفين لبث في قومه، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عام. سيدنا نوح قعد في الدعوة إلى الله قبل طوفان 950 سنة، قبل الطوفان، ومحدش يعرف قعد بعد الطوفان قد إيه. يعني سيدنا نوح تقريبا قعد يدعو فيه قومه أكتر من 1000 سنة، 1000 سنة دعوة، مش 1000 سنة وهو عايش معاهم، لأ ده 1000 سنة إيه دعوة. يعني أنت ممكن تكون عايش مع المدعوين بتوعك سنين طويلة، بس أنت كم مرة كلمتهم؟ سيدنا نوح كان بيقول إيه؟ إني دعوت قومي ليلا ونهارا. ده كان بيكلمهم في اليوم مرتين، في اليوم الواحد مرتين. انت بتكلم المدعوين بتوعك كم مره في اليوم؟ يعني انا ممكن بدي كم درس؟ بدي درس في الاسبوع. سيدنا نوح كان بيدي 14 درس في الاسبوع، وايه، وليلا ونهارا بيعدي عليهم، مش بيدي درس هما اللي يتجمعوا، اللي بيروح يخبط عليهم ويكلمهم واحد واحد. فسيدنا نوح مع هذا الجهد الجبار في الدعوة إلى الله إلى مدة 1000 سنة، يقول الله عز وجل عنه: وما آمن معه إلا قليل. تخيلوا، فدي آية بتعرفنا إن ملهاش علاقة. ده سيدنا نوح ده واحد من أولي العزم من الرسل، من أعلى الرسل مقاما عند الله سبحانه وتعالى، من الخمسة الأوائل على البشرية في الدعوة إلى الله، خمسة الأوائل على البشرية والعزم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى سيدنا نوح، ومع ذلك وما آمن معه إلا قليل. فأنت ممكن تصل أنك تبقى من أوائل الدعاء إلى الله عند الله، ومحدش استجاب لك إلا عدد قليل جدا، محدش سمع درسك إلا 5 6 10، محدش حضر اللايف بتاعك إلا 2 3، محدش سمع التسجيل بتاع الدرس إلا 10 15، وتبقى من أوائل الدعاء إلى الله. فالموضوع ليس له علاقة بالعدد تماما، إنما إيه، إنما يقع الأجر بمجرد الدعوة ولا يتوقف على الاستجابة. يبقى ده القصة الأولى، قصة سيدنا نوح. الحديث الثاني، الصوت بيقطع يا شباب عند الجميع ولا عند الناس اللي كاتبة بس؟ طيب ايه الجزء اللي انتم مش ما سمعتوش عشان اراجعه؟ في حاجة عايزين نقطة معينة وقفتوا عندها ارجع منها؟ مسموع يعني؟ طيب تمام. طيب انا بسجل برضو عندي على فكرة، فان شاء الله التسجيل ما يكونش في تقطيع بإذن الله. فبنقول في مسألة الدعوة ان الدعوة الاجر يقع بمجرد الدعوة ولا يتوقف على الاستجابة. فبالتالي انت لو الناس اللي استجابت قليلة، فانت خدت اجرك كامل. وزي ما قلنا سيدنا نوح قعد 1000 سنة الا 50 عاما، وبذل جهد ليلا ونهارا وسرا وجهارا والكلام ده كله، بذل جهد جبار في الدعوة الى الله، وصار من الخمسة الاوائل على البشريه في الدعوه الى الله، اللي هم اولي العزم من الرسل الخمسه. ومع ذلك كان ايه، كان ما امن معه الا قليل. انا مش عارف موضوع التقطيع ده مازال مستمر، انا هحاول اشوف النت، بس اعتقد ما عنديش مشكله في النت او مشكله عارضه يعني. طيب حاليا سامعني يا شباب كويس؟ طيب تمام جميل. طيب يبقى اذا كنا بنتكلم في ايه، ان الاجر يقع بمجرد الدعوه ولا يتوقف على الاستجابه. تمام، يعني انت مش بتاخد نسبه على الواحد، مش بتاخده على الراس ان واحد استجاب معاك فهتاخد عليه، زي مثلا انتوا عارفين المندوبين الدعايه ان بياخد نسبه، جاب كام واحد، انت ليك كوميشن او عموله على الواحد، هتاخد مثلا 100 جنيه فجبت 10 هتاخد 1000، جبت 20 هتاخد 2000. لا ملهاش دعوه الفكره، انت دعيت ولا ما دعيتش، دعيت الناس سمعتك ما سمعتكش، استجابت ما استجابتش، في النهايه انت ايه، انت اجرك عند الله سبحانه وتعالى. فطبعا القاعده دي زي ما هنقول لها دليلها من القران قصه سيدنا نوح، ودليلها من السنه قول النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث عن ابن عباس الذي اخرجه الترمذي. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس: لما اسري بالنبي صلى الله عليه وسلم جعل يمر بالنبي والنبيين ومعهم القوم، والنبي والنبيين ومعهم الرهط، والنبي والنبيين والنبي والنبيين وليس معهم احد. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر بالايه، بالنبي والنبيين ومعهم القوم، والنبي والنبيين ومعهم الرهط، والنبي والنبيين وليس معهم احد. يبقى اذا ياتي نبي، تخيلوا يعني عايز اقول لكم ايه، انت افضل في الدعوه ولا نبي بالآخر يعني عشان تبقى المعادلة صفرية، انت افضل في العلم والعبادة وفقه الدعوة والتأييد من الله والعصمة من الزلل وان انت تطبق اللي بتقوله، انت افضل ولا نبي من الانبياء؟ سيأتي نبي يوم القيامة وليس معه احد، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، يعني يجي معه رجل واحد اللي استجاب له في حياته كلها، قعد يعيش حياته كلها يدعو الى الله واستجاب واحد، وعاش حياته كلها يدعو الله واستجاب اثنين، حياته كلها مش شهر ولا اثنين ولا ثلاثة. فلما تيجي يوم القيامة ويأتي نبي وليس معه احد، امر صعب جدا، امر محتاج فعلا مننا تأمل وتدبر. يعني لما يجي نبي وليس معه احد، طب انا زعلان ليه؟ انا ازعل ليه لو انا مثلا قعدت عمري كله ادي مثلا كورسات ودورات واعمل فيديوهات ومفيش حد بيسمعها، ازعل ليه؟ ما انا اجري عند الله، صح يا شباب؟ طيب الجزء اللي بعد كده برضو في مسألة الاجر يقع بمجرد الدعوة. هو اختنا رام بتقول انا ممكن ازعل ولكن لا اتوقف. ده الجزء التاني اللي هنتكلم عليه، اللي هو كيف يتوجه هذا الشعور، شعور ان مفيش حد بيستجيب، كيف يتوجه هذا الشعور؟ ده اللي هو باء في المسألة دي، تمام؟ طيب ايضا من فقه هذه القاعدة ان الاجر بيحصل بمجرد الدعوة لا يتوقف على الاستجابة، ان هذه القاعدة تنفي الاحباط عن الدعاء الى الله والضغوط النفسية الناشئة عن اعراض الناس وعدم استجابة الدعاء. يعني انا شفت يا شباب والله، يعني انا مش عايز ابقى بقول لكم كلام يعني ممكن الناس تفهمه بشكل غلط، بس انا هقوله بقدر الامكان بالشكل الصحيح. يعني ان انا شفت، انا شخصيا شفت دعاء الى الله يعني وصل بيه الحال ان هو مثلا عايز يترك الدعوة تماما عشان مفيش حد بيحضر له. انا شفت اصدقاء ليه، يعني طلبة علم اعرفهم، كانوا مثلا في فترة من فترات بيدوا دروس وبيحضر لهم ناس في مساجد قبل مثلا الثورة والكلام ده، ولما حصل بقى الاحداث في مصر والكلام ده والناس انفضت عن المساجد واتمنعت الدعوة، وصل بيه الحال انه قاعد في بيته. فخلاص اللي هو بدأ بقى يشوف له شغلانة تانية يتكسب منها اكل عيشه، يترك طريق الدعوة الى الله لان خلاص ما عادش عارف يعمل حاجة، بيكلم عن النت وبيتكلم وبيعمل وعامل قنوات وعامل ومفيش حد بيسمعه، تمام؟ فعايز اقول ان بعض الناس وصل بيهم الحال الى الاحباط واليأس في طريق الدعوة بسبب انفضاض الناس عن الايه، عن الاستجابة. يعني موضوع النت انا مش عارف الحقيقة ايه مشكلة النت معانا النهاردة، انا خايف ان انا افصله وارجعه ويقطع اكتر. يعني هل مازال بيقطع عندكم يا شباب؟ طيب تمام، خير خير، كله بقدر الله وكله بحمد الله سبحانه وتعالى وفضله. يعني ربنا يرزقنا الإخلاص والصدق ويجعله في ميزان حسناتنا، وحتى لو ما سمعتش هتكون إن شاء الله عند الله أولا، وثانيا هتكون في التسجيل عندكم إن شاء الله. طيب بنتكلم على مسألة إيه من فقه هذه القاعدة، أنه لا يقع الداعية تحت الإحباط والضغوط النفسية الناشئة عن إعراض الناس. ونفس هذه القاعدة هي التي بشر بها الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة، ليس عليه إلا البلاغ، فقال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ليس عليك هداهم، وقال فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، وقال فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وقال ولا تحزن عليهم. فهذه الآيات كانت سلوى، ويعني يعني عايز اقول ايه، كانت في عند النبي صلى الله عليه وسلم ازالت الهم والحزن والشقاء والبلاء والحرج عن قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيزعل ويحزن ان الناس لا تستجيب، فربنا قال له لا تحزن عليهم ان عليك الا البلاغ، خلاص اتخذت اجرك كامل و فعلت ما أمرك الله عز وجل به، وإن لم يستجيب الناس فدي يعني تدفع الداعية عن الحزن أو عن الحزن والهم الذي يصل به إلى الإحباط وترك الدعوة، تمام؟ أيضا مسألة إن الأجر بيقع بمجرد البلاغ ولا يتوقف على الاستجابة، دي برضو بتكون علاج لناس كتير جدا مننا، من الناس اللي بتعمل في انا وانتو، يعني الناس اللي بتعمل في الدعوة الى الله، ان قد يتأخر النصر، قد يتأخر الفتح، قد تتأخر الاستجابة لسنين طويلة جدا. ممكن انت تقعد تدعو الى الله وتشوف مثلا بالذات في الدعوة الفردية، ممكن يكون في شاب صاحبك او حبيبك او قريبك وتقعد مثلا ايه تكلمه مرة واثنين وثلاثة وعشرة ومفيش استجابة، فانت كل مرة بتكلمه بتأخذ أجر الدعوة سواء هو استجاب أو لا. كل مرة بتكلمه قد قمت برسالتك، قد رضي الله عز وجل عنك، ولا يتوقف ذلك على الاستجابة، وجهدك لا يضيع. جهدك لا يضيع، جهدك. وحتى انا كنت سايبها في قاعده تانية هنتكلم عليها بس هقولها لكم دلوقتي، ان كل انسان مننا، كل انسان مننا قبل يعني ان يفتح الله عز وجل على قلبه بفتوح الايمان والتوبه وكده، بيبقى على قلبه جدار من الغفله، سور من الغفله. السور، انت دلوقتي واقف قدام السور، انت ايها الداعيه المخلص واقف قدام السور ده ومعاك ايه، مطرقه او معاك بلطه او معاك معول عايز تهد سور الغفله ده. فانت بتضرب ضربه، وانا بضرب ضربه، واخوك التاني بيضرب ضربه، واختك التانيه بتضرب ضربه، كل دي مواقف لا يمكن الا تؤثر، لها اثر، بس الاثر ده انت مش شايفه. امتى بيسقط هذا الجدار؟ عند الوقت الذي يشاءه الله سبحانه وتعالى. في لحظه هتاتي والجدار ده هيسقط، ساعتها الناس كلها هتفكر ان الشاب ده التزم على ايد الداعيه الفلاني، او بسبب الشريط الفلاني، او بسبب الكلمه الفلانيه. الكلام ده مش صحيح. الكلام ده دي كانت الايه، القشه التي قسمت ظهر البعير زي ما بيقولوا. لكن هو تلقى ضربات كثيره جدا في حياته، في تراكمات، في واحد كلمه في يوم في الشارع وقفه كلمه، في خطبه جمعه اثرت فيه، في يوم حضر فيه درس، في يوم ركب في تاكسي سمع ايه قرانيه، في يوم حصل موقف، موت صديق، موت حبيب، موت قريب، في كذا في كذا في كذا. كل هذه المواقف وهذه الكلمات وهذه الدعوات لا تضيع عند الله سبحانه وتعالى، اجرها عند الله كامل. والاخير بس هو اللي الناس شافته، لكن كل الناس اللي كانت على مر حياه هذا الرجل كانوا سبب في دعوة هذا الإنسان. ويمكن أنتوا شفتوا في سلسلة إخوة من التائبين عملوها اسمها فهدى، يمكن أنتوا شفتوها، كانت على اليوتيوب الفترة اللي فاتت دي، نزلت أعتقد بعد رمضان. جايبين مجموعة من الشباب اللي تابوا وربنا أخذ بإيديهم إلى طريق الدعوة والهداية، وكل واحد بيحكي قصة توبته. هتلاقوا كل واحد منهم بيحكي إن هو إيه، أنا شفت اتنين تلاتة منها يعني، بيحكي إن هو مش يعني يقول لك ده أنا حصل لي كذا وفي يوم حصل كذا وبعدين بقى في لحظة معينة قررت التزم. هي اللحظه دي كانت الايه، المعول الاخير، اسمها فهدى. لان بعض هؤلاء الاخوه انا اعرفهم شخصيا، فعارف قصتهم يعني من قبل كده كمان. فكانت الايه، كانت اللحظه الحاسمه دي هي اللقطه الاخيره. لكن هي الحقيقه مش كده، هي الحقيقه ان في سنين من الدعوه الى الله ومن البذل ومن العطاء حصل معاهم لحد ما ايه وصلوا لهذه المرحله، وكذلك كل واحد مننا. وعلى فكرة الكلام ده ليس فقط في اختيار طريق الهداية بشكل مبدئي، لا، بل حتى في كل طاعة من الطاعات. يعني ممكن أنا مثلا بسمع كلمة عن قيام الليل، بسمع كلمة عن فضل القيام ومثلا مراجعة القرآن في القيام، وكل هذه الكلمات بتؤثر فيا أثر يعني لحظي. لكن في لحظة معينة، في كلمة معينة هي اللي هتخليني اواظب على قيام الليل، هي هتخليني اواظب على مراجعه القران. وكذلك في كل طاعه بقى، في حاجات كده كتير زي ما بقول لكم، في حفظ القران، في الدعوه الى الله، في ممكن السلسله بتاعتنا دي تكون فتحت مثلا قلب وهدايه ناس كتير انها تدعو الى الله. والناس دي مش اول مره تسمع عن الدعوه، يعني انتوا كلكم مثلا اللي حاضرين معايا السلسله مش اول مره في حياتكم تسمعوا عن الدعوه، اكيد سمعتوا كتير كلام عن الدعوه الى الله وعن العمل لدين الله. بس ممكن كلمه من اللي انا قلتها النهارده دي تكون هي المعول الاخير اللي اسقط الجدار ويخليك تقول خلاص انا من النهارده هكون داعي الى الله، النهارده هبذل في الجهد في سبيل الله، النهارده هعمل لدين الله، حتى لو على نطاق ضيق، حتى لو في وسط اخواتي وقرايبي، وحتى لو اشوف اي صغر ان شاء الله يكون، حتى ان انا يعني هدفع اشتراك النت بتاع حد من اللي بيعملوا بث مباشر، ان شاء الله هفتح قناه يوتيوب واحط عليها فيديوهات، ان شاء الله هعمل شير على الفيسبوك، ان شاء الله هعمل اي حاجه. كل دي مجهودات بسيطة ممكن كل واحد منكم يفكر يعملها، لكنها دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فكل واحد فيكم يفكر كيف سيخدم الإسلام ويخدم هذا الدين. طيب النقطة الثانية بقى اللي هو القسم الثاني، كيف يتوجه هذا الحزن أو هذا اللوم أو هذا العتاب أو هذا الحرج اللي يجد الإنسان في صدره لما محدش يستجيب له؟ ده الجزء الثاني بقى من المحاضرة، مش هطول فيه، ده هو صغير يعني 10 دقايق كتير. إن أنا طيب، هل معنى كده إن أنا ممكن مثلا افتح صفحة على الفيسبوك مثلا، او عم بث مباشر، او اعمل صفحة على اليوتيوب او قناة على التليجرام وما لقيش عليها ولا مشترك وافضل ادي؟ هل ده معنى يعني، هل ده معنى ان انا افضل كده؟ لا، مش ده المعنى طبعا، اكيد في حاجة غلط، اكيد في حاجة غلط، يعني اكيد في حاجة غلط. طالما ما فيش حد خالص يبقى اكيد في حاجة غلط. يا اما المحتوى بتاعك غير مناسب للمنصة، يعني انت مثلا وليكن مثلا داخل وليكن مثلا على الفيسبوك وعامل مثلا بث مباشر ساعتين، طب الفيسبوك ما حدش بيقعد يسمع عليه درس مباشر ساعتين، او ساعه حتى، ده نادر جدا وجوده على منصه زي الفيسبوك، ده ممكن تلاقيه مثلا على التليجرام زي معانا دلوقتي مثلا كده، او في البودكاست مثلا، لكن مش موجود على المكان ده. يبقى اذا انت يا في المنصه غير المناسبه ليك، يا اما الجمهور غير المناسب ليك. مثلا انت جايب حاجه مثلا ادفانسد جدا، يعني في حاجه عاليه جدا مثلا، عاليه جدا في العلم الشرعي مثلا، في وليكن الرد على فرقه معينه من الفرق المتخصصه في العقيده مثلا، وانت عامله مثلا في منصه زي السوشيال ميديا زي التيك توك مثلا، واصلا جمهور التيك توك ما يعرفش الكلام ده، فالفئه المستهدفه بتاعتك مش هنا، فانت بتتكلم يبقى انت مش الشخص المناسب، او مش دي المنصه المناسبه، او مش ده الكتاب المناسب، او مش ده الجمهور المناسب. فلازم ابدا اراجع الكلام ده بشكل كويس جدا. والكلام ده مش احنا لسنا بدعا من البشر، يعني احنا الدعوه هي اسمها دعوه، فهي انت زيك زي مندوبين الدعايه بالظبط. فشوف مندوبين الدعايه بيعملوا ايه، مندوبين الدعايه لهم دراسات في هذا الامر، يقول لك لازم تشوف الفئه المستهدفه بتاعتك، تشوف الفئه العمريه، تشوف الفئه المكانيه، تشوف المنصه المناسبه للخطاب اللي انت بتقوله، تشوف الكتاب المناسب، زي ما هم اهل الدنيا بيعملوا بالظبط في تسويق الدنيا بتاعتهم، احنا هنعمل بالظبط في تسويق الدين بتاعنا. فلذلك الامر ده امر يعني خطير جدا، ان احنا نحاول نفهمه ونحاول ندرسه ونحاول نبذل فيه المجهود، مش يلا وخلاص وزي ما تيجي. لا، ما يمكن انت حاطط مثلا ديك صوره على الفيسبوك منفره جدا فالناس كرهاك بسبب الصوره بتاعتك، ما يمكن الاسم بتاعك اسم منفر جدا، ما يمكن بتكتب منشورات بتصادم الناس بشكل عنيف جدا، ما يمكن اسلوبك مش مناسب، ما يمكن مواضيعك مش مناسبه، ما يمكن يعني في 100,000 تساؤل هتساله لنفسك قبل ما تقول خلاص انا وقع الاجر ولا وليس على الاستجابه، اللي هو الكلام اللي قلناه في اول الدرس. كل الكلام ده في من استكمل الاسباب واستفرغ الوسع، لكن قبلها لازم استفرغ الوسع، لازم افكر ما يمكن انا عندي مشكله، ما يمكن انا اللي فيها المشكله. ليه؟ لا سيما مع ان جمهور السوشيال ميديا بالذات الان، يعني واغلب الدعاه الان على السوشيال ميديا جمهور ملايين من البشر، ملايين من البشر بيسمعوك، ملايين من البشر موجودين على كل منصات السوشيال ميديا. طب الملايين دول معقول ما فيهمش 10 يسمعوك؟ لا، يعني اكيد في حاجه، في تساؤل، في حاجه غريبه بتحصل. يعني ياتي النبي وليس معه احد، النبي عليه الصلاه والسلام من الانبياء، انا كان بيبعث لكام واحد، بيشوف كام واحد في حياته، يعني 1000 2000 3. انت ممكن على السوشيال ميديا يسمعك ملايين، يعني بفضل الله عندنا مثلا فيديو عندنا على صفحه الفيسبوك سمعوا 3 مليون، انا واحد من الناس سمع صوتي 3 مليون واحد. طب وانا واحد مش معروف اصلا، يعني فبالك بقى بالدعاء المعروفين. يعني فاذا كنت انا صوتي وصل ل 3 مليون واحد، فايه المانع ان يوصل صوتك ل 10 و20 و30 و40 واحد؟ يعني ده شيء لا يمنع ابدا. وطالما انا واحد من الناس مثلا صوتي وصل ل 3 مليون في مثلا فيديو عملناه، وما وصلش ال 20 3 في مثلا فيديو تاني عملته، يبقى اكيد في فرق بين الفيديوهين. ما هو الجمهور واحد، ليه ده الفيديو ده سمعه 3 مليون والفيديو ده سمعه 20 30 واحد بس؟ اكيد انا عملت حاجه غلط، اكيد انا ما سوقتوش صح، ما عملتلوش، ما حطيتوش على المنصه الصح بتاعته وغير ذلك. يبقى لازم افكر والوم نفسي، يعني مش بالسهل كده ان انا اقول ايه يبقى خلاص انا وقع الاجر والناس هي اللي غلطانه. لا، لازم انا الوم نفسي الاول واحاول ان انا اجيب استفرغ الوسع واخد بالاسباب و ولما استفرغ الوسع تماما واعمل كل المطلوب مني تماما وما عادش قدامي حاجه اعملها، ساعتها اقول خلاص وقع الاجر بمجرد الدعوه ولا يتوقف على الاستجابه، وخلاص كده انا ايه انا عملت اللي عليا. تمام. طيب ده كان ايه الجزء الثاني من الرد على السؤال، وهنكتفي بهذا القدر النهارده عشان ما اطولش عليكم، ونبدا في الاسئله ان شاء الله. برضو اختنا الهام بتقول على مساله الارقام. طبعا زي ما احنا بنقول دايما الارقام ليست مؤشر النجاح، ده اكيد اكيد الارقام ليست مؤشر النجاح، لكن دايما هي بتكون دلاله ان في انت تقدر تقيس بيها ادائك. يعني هل مثلا انا مقصر؟ يعني دايما الداعيه بينظر لنفسه كده، هل انا مقصر؟ هل انا عملت حاجه غلط؟ هل انا في تقصير معين؟ فابدا ان انا افكر في هذه الاسباب، فده يخليني دايما اراجع نفسي. طب انا ليه؟ ودايما والكلام ده يعني دعاء الاسبق مننا كان دايما بيقوله لنا، يعني اول ما احنا انا ومجموعه من اصحابي يعني احتكينا بالوسط الدعوي بقوه، الكلام ده كان سنه 2004 و2005 وكده، فكان كتير من الدعاه يجوا يسالوني مثلا ايه رايك في الدرس، ايه رايك في لقاء اليوم، ايه رايك في كذا. فانا كنت اتعجب جدا من هذا السؤال، يعني انت بتسالني ليه؟ يعني هو انا مين عشان اقيمك؟ ده انت شيخي يعني. فالاجابه اللي لقيت كل الدعاه بيقولوها لي، لا انتم بتنظروا لينا بنظره الشباب، انت مدعو فانت اللي هتقول لي الخطاب ده مناسب ليك ولا لا. لذلك انا دايما بحرص ان انا اسال كل يعني الشباب اللي بيحضروا معانا الدرس والفريق العمل وكده، دايما اسالهم اخد منهم فيدباك رايهم عن الدرس. ليه؟ لان انا ممكن من وجهة نظري انا في مرحلة العمرية والسنية والدعوية وكده، انا بنظر لبعض الامور انها مثلا بدهيات فما بشرحهاش، فممكن انت تشوف لا ده الموضوع ده محتاج تفصيل، فيبقى انا عندي تقصير في البلاغ. ممكن انا بشوف ان الموضوع ده مش مهم ودي فتنة بسيطة، لا انت شايفها انها فتنة كبيرة ومحتاجة ان انا افصل فيها واتكلم فيها اكتر وهكذا يعني. فبالتالي انا باخد ارائكم دايما ليه، واراء الناس اللي بتحضر وكلام زي كده، عشان افهم، وده مطلوب من الداعية انه يفهم اللي قدامه يعني. تمام. طيب هنبدأ بقى في تلقي الأسئلة. طبعا دايما في فقرة الأسئلة دي يا شباب بنحاول ندي أولوية للأسئلة المرتبطة بالموضوع، وبعدين الأسئلة التانية العامة بقى. فالأول بس نبدأ بالأسئلة المرتبطة بالموضوع، موضوع الدعوة، وبعدين نبقى نتكلم على الأسئلة التانية بعدين. طيب أختنا صفاء بتقول هل يجوز إني أدعي بشيء مقصرة فيه جدا، لكن لما بدعي بعمل اللي دعيت بيه؟ يجوز طبعا، ودي قاعدة هتيجي معانا إن شاء الله، اللي هي كيف أدعو وأنا عاصي، دي إن شاء الله هنتكلم عنها في لقاء كامل بالتفصيل، انتظروها إن شاء الله. ليلى بتقول مشكلتي إني أحمل هم الدعوة، وكلما أرى تفرغا سرعت، خاصة في المنصة المناسبة، بدأت بالأطفال ثم أمهاتهم ثم المسلمين الذين لا يفهمون إسلامهم، واتجهت لتعليمهم ثم اتجهت للإجابة على شبهات وحوار غير المسلمين. هل هو تشتت؟ لأن الايه التفرغ ليس التليجرام ده ولا ايه؟ التليجرام دي فارغ وليس عليه احد، ولا ده حاجة مش عارفها. واخطر شيء يأتي شيطان ليقول لي لأن الصغر، الصغر بس يا ماشي، لأن الصغر فارغ وليس عليه احد، واخطر شيء يأتي الشيطان ليقول لي واين طاعتك الفردية من حفظ القرآن مثلا، انا من المغرب وليس كما عندكم مرابطون كثر. طيب اختنا ليلى جزاك الله كل خير، وربنا يجعله في ميزان حسناتك ويتقبل منك صالح الاعمال. ودايما بنقول يا شباب ان مرحله ليلى بتتكلم عنها دي، مرحله التشتت في الدعوه، دي مرحله الداعيه غالبا بيمر بيها في بدايته. ليه؟ لان هو بيبقى عنده حماسه للدين، وبيجد الصغور زي ما اختنا ليلى بتقول كلها مفتوحه، فشويه حفظ قران، شويه يدعو الاطفال شويه، فدي مرحلة طبيعي جدا ان اي انسان عنده حب للدعوة وجهد للدعوة يمر بيها. لكن لابد بعد فترة شهور او سنة او سنتين، يعني مش فترة كبيرة قوي، مش 20 30 سنة يعني، لا بعد فترة كده تبدأ تتيقظ وتجد شغفك في واحدة من دول. يعني انت في البداية انت مشتت في حاجات كتير وبتحاول تبذل في كل الصغور اللي قدامك، لكن بعد فترة لابد انت تبدأ تستوعب اي هذه الصغور هي التي أتت الثمار فيها ووجدت شغفك فيها، فتبدأ تتخصص فيها وتفرغ كل طاقتك في هذه الصغر. تمام. وده برضو هو يعتبر إجابة نفس السؤال اللي مريم برضو بتسأله، اللي هو كيف أعرف الصغر المناسب لي؟ صغرك فتحك، ده حتى دي قاعدة كان الدكتور حازم دايما بيقولها، صغرك فتحك. الصغر هو الحاجة اللي ربنا فتح لك فيها. انت ممكن يبقى عندك مواهب متعددة وعندك إمكانيات متعددة، صوتك حلو في القرآن والناس بتسمعك في الدعوة إلى الله وبتحفظ أطفال وبتعمل حاجات كتير جدا، بس في واحدة الناس عرفتك فيها وفتح لك فيها، الناس كلها مثلا ايه بتيجي تحفظ عندك القرآن، خلاص هو صغرك تحفيظ القرآن، رغم ان انت داعية موهوب بس هو الفتح جه هنا، فالزم الفتح بتاعك وتوكل على الله. مريم بتقول برضو يعني مثلا انا احب ادرس فقه وعقيدة وسيرة وحاجات كتير، شيخ قال اختار صغر وقف عليه ادعو الى الله به. طيب برضو مرحلة التخصص دي يا شباب لازم نعرف انها مرحلة يعني ثانوية، يعني في ابتدائي واعدادي وبعدين في ثانوي، فمش من اول سنة وسنتين وثلاثة في الالتزام عايز تبقى متخصص، لا يعني بعد كذا سنة كده بتبدأ الامور تنضج ورؤية تكمل ويبان الفتح بتاعك، وساعات بيتأخر جدا وساعات بيبان بدري جدا، فاتبع ترتيب الله عز وجل لحياتك يعني. سيف بيقول انا بسمع كتير عن الدعوة وببقى متحمس جدا وببقى خلاص رايح انصح الشباب، وبعد كده اقوم راجع ومروح ومش عارف اعمل ايه، بقعد ادعي كتير وانا في طريقي ليهم وفي الاخر ما بعملش حاجة. طب اخونا سيف طبعا ربنا يجزيك كل خير ويجعله في ميزان حسناتك ويزيدك من الهمة ويزيدك من الحرص على هداية الناس، لكن هذه الامور لا يمكن ان تأتي او نادرا ما تأتي بمجرد الحماس، لابد من التدريب، لابد من التدريب. يعني ايه؟ يعني انت مش معقول من اول مرة هتروح تكلم شباب في الشارع لوحدك، دي يعني نادرا ما تحدث، لكن لابد انت تكون في حد اكبر منك، في اخ ليك سبقك في هذا الطريق، ياخدك الاول يعلمك تعالى مع بعض، يجرأك وتشوفه بيتكلم ازاي وفتح الحوار ازاي ووجه الناس ازاي، ف فبعد مره واثنين وثلاثه، حتى عندنا في الطب وفي كل الحاجات التعليميه الدنيويه كده يقول لك تبقى اوبزرفر في الاول بتتفرج، بعدين تبقى معاون مساعد، بعد كده تبقى لوحدك اندر اوبزرفيشن، يعني انت هو انت صاحبك الاكبر منك طالع معاك، انت بتدعو وهو بيوجهك، واقف معاك لو غلطت يوجهك، وبعدين في الاخر تنطلق لوحدك. فهي كده برضو في الدعوه لابد تمر بهذه المراحل، مرحله المتفرج المشاهد، بعدين مرحله المساعد، بعدين مرحله انك تعمل الشيء ومعك حد اكبر منك بيساعدك اندر سوبرفيجن، يعني حد بيراقبك وبيوجهك، بعدين تنطلق لوحدك في الطريق. فسيف انت محتاج حد اكبر منك او اسبق منك في طريق الدعوه تمشي معاه. شوف دور هتلاقي ان شاء الله حواليك، اعرف مين اللي حواليك عاجبك في الدعوه وانت شايفه مثال وقدوه، وروح اشتغل معاه، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليكم انتوا الاثنين. هبه بتقول هي جوز اني اعمل اتفاق مع بنتي اللي في الجامعه اني اديها مبلغ مثلا من المال او مصروف يومي في سبيل انها تصلي وتلتزم بالاذكار والصلاه. طيب هو ده طبعا على سبيل التشجيع وليس على سبيل اللي هو ان ده بفلوس، ولو يعني مش افساد النيه يعني. واحنا بنعمل الكلام ده مع اولادنا الصغيرين، يعني بنعمل دايما، ودي من الحاجات اللي احنا اتعلمناها يعني في تربيه الاطفال، انك تعمل جداول للاطفال عن الصلاه، عن الاداب، عن الاخلاق، عن الاذكار، عن كده، وتبدا كل اسبوع تشوف مين اكتر واحد مثلا ملتزم، تدي له جايزه، تدي له هديه، في باب التشجيع. فممكن تعمليها مع اولادك الكبار عادي لو هم برضو محتاجينها يعني. بس دايما بحاول دايما حتى مع الاطفال ان اقول لهم انتوا بتعملوا ده لله مش عشان الجايزه، بس الجايزه دي شيء مشجع ليكم، لكن لازم تكون نيتك لله، ده لازم ايه نعمله دايما يعني. ايمان بتقول كيف اتعامل مع المجادله اثناء الدعوه؟ طيب هو دايما يعني في فرق بين الجدال وبين اللي هو بيصل لمرتبه المجادله اللي هو الطرفين مش عايزين الحق، وبين الجدال اللي هو المناقشه يعني. لان الجدال طبعا هو مصطلح يعني تغير فهمه حسب السياق يعني. في ناس بتفهمه اللي هو الجدال بالباطل، اللي هو وصل الامر الى الجدال والمراء يعني. الحاله دي خلاص ما تكملش، انت وصلت رسالتك وشكرا وما تكملش كلام. لكن لو الانسان بيجادل بمعنى انه بيناقش وعنده تساؤلات لابد ترد عليها. صفاء بتقول انا ببقى عايز ادعو البنات الصغيرين اللي ماشيين في الشارع عشان البناطيل الضيقه والمكياج، لاني بحس بخوف من اني اسمع كلمه وحشه وبالذات اني منتقبه، وانا مش عارفه ادعوهم بطريقه غير مقبوله، عايزه اشتغل في الدعوه. طيب بصي يا صفاء، بالنسبه للبنات اللي انت بتتكلمي عليهم دول، اسهل دعوه ليهم حاجه سهله جدا، انك تعملي مثلا تجيب مطويه او ورقه مكتوبه عن الحجاب معاها هديه صغيره، بونبونايه، شوكولاتايه، كلام زي كده، وتديهم الورقه وتمشي. بس سهله ايه خالص، حاجه كده عن الحجاب صغيره، مطويه صغيره كده جميله مع شوكولاتايه، وتوزعها عليهم، وممكن تربطيها بشكل جميل كده، مش هتكلفك حاجه، تبقى بسيطه جدا ان شاء الله. حتى بونبونايه بشلن ما عادش حاجه بشلن دلوقتي، بس يعني ارخص ما يكون، بس هي الفكره كلها انها رمز انها هديه يعني، وتدي لهم الحاجه وتمشي. انت عارفه لو اديتهم بس البونبونايه دي من غير حتى كلام، دي في حد ذاتها دعوه الى الله يعني. بس حتى لو معاها حاجه، دي بنسميها الدعوه الصامته، وهنتكلم عنها ان شاء الله في وقت من الاوقات الرائعه ان شاء الله. داليا بتقول ازاي نحافظ على الناس اللي التزموا بين ايدينا من الانتكاس، واحنا اكيد مش هنكون معاهم على طول، اكيد كل واحد بيكون عنده مشاغل. طيب بالنسبه للمحافظه على ثمره الدعوه، فطبعا دايما بنقول ان راس المال مقدم على الربح، يعني ان انا لو معايا مجموعه من المهتدين ودول راس مال دعوتي، دول افضل من ان انا ادعو غيرهم. لكن يعني ازاي اعمل ده لو انا مثلا مفيش قناه معينه دعويه قادر اربطهم بيها، يعني مفيش مثلا مسجد، مفيش بيئه، مفيش معهد، مفيش حاجه معينه عارف اربطهم بيها، فببذل قصارى جهدي وبتوكل على الله. في جزء من الدعوه لابد الداعيه يكون عنده ان هو يقول فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين، في جزء كده لازم تعمله، وبالذات في دعوه الاونلاين. يعني انا مثلا انا وانتوا النهارده مفيش بينا اي رابط، انا النهارده لو قفلت قناتي محدش فيكم هيعرف يوصل لي، ولو انتوا واحد منكم قفل موبايله محدش فيه هيعرف يوصل له، صح؟ فاللي بيربط بينا هو الله سبحانه وتعالى وتوفيقه وحفظه وكده يعني، فبد يبقى الجزء ده موجود، فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. اسراء بتقول حاولت اشارك في الدعوه لكن بسبب الامن وكده تركته، ولكن اخشى ان يكون الله قد فتح لي ثغره وتخليت عنه. طبعا اسراء بقول لك لا تتركي، ولكن ايضا لا تضري بنفسك ضررا بالغا، يعني اهم شيء الخوف لا يكون مرضي. يعني ايه؟ يعني مثلا وليكن اسراء مثلا انت كنت مثلا وليكن بتدي درس في المسجد، فجالك مثلا ضغوط ما وقفي الدرس في المسجد. طيب مش معنى انك توقفي درس المسجد انك توقفي الدرس في المساجد الاخرى، ومش معنى انك توقفيه في المسجد انك توقفيه في مع اصحابك وزمايلك او جلسات خاصه او على سوشيال ميديا او او او الى غير ذلك. يعني دايما بنقول في باب اللي هي الحاجات اللي بتفرض علينا دي، ان انت لا تتنفل. يعني هو قال لك ما تعملش كذا، يبقى هو كذا فقط اللي انت ما تعملوش، لكن عندك غير كذا ده الف كذا تانية تقدر تعمله. فحاول دايما، وهو لو جه سألك انت بتعمل كده ليه، قول له ما انت ما قلتليش، قلت لي وقف درس المسجد فانا وقفت المسجد، لكن انا شغال على اليوتيوب زمانه، تمام، وهكذا يعني، فاهم قصدي؟ فدايما الضغوط اللي بتبقى غصب عننا دي من الخارج، لو اضطرينا ان احنا نستجيب ليها فبنستجيب ليها في اضيق الحدود فقط، اللي هو يعني خليك حرفي ظاهري متشبث بظاهر النص دايما في الحاجات دي. هو قال لك وقف كذا فوقفه هو بس وخلاص. واضح يا شباب؟ طيب علي عبد الرحمن بيقول بالنسبة لفكرة الأداء، أنا لسه مع كام شخص هداه الله على طريقي أو طريقتي كانت صح، عندما يكون لي قبول في الأرض والله المهم إني فعلت موافقا له به، وما أنت عليهم بجبار. كلامك صح وربنا يوفقك إن شاء الله. كيف أكتشف قدرتي وأعرف أي أسلوب دعوي يناسبني؟ خالد، بص يا خالد، ده لن يأتي إلا بالتجربة، يعني لن يأتي إلا بالتجربة. أنت مش هتعرف قدراتك إلا ما تجرب. فجرب تدي كلمة في المسجد، جرب تخطب جمعة، جرب تكلم ناس في الشارع، جرب تفتح قناة على اليوتيوب، جرب تدعو على الفيسبوك، جرب وهكذا إلى أن يفتح الله عز وجل عليك في أمر. فده شيء لن يأتي إلا بالتجربة أو بنصيحة المربي الصادق، وده طبعا بيوفر على الإنسان عمر كبير في الدعوة، بس يعني قلما الإنسان يجد مربي صادق زي كده ويوجهه ويعرف إمكانياته وطموحاته، اللي هو قول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال، وقول الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أحرض المؤمنين على القتال. تحريض وتبويء المقاعد ده دور المربي والداعية الصادق، بس عشان تلاقي حد محتك بيك بهذه الدرجة وعارفك وعارف إمكانياتك وطموحك وقدر يوجهك، ده هيبقى منة عظيمة جدا من الله سبحانه وتعالى. لو لقيته إلزمه، لو ما لقيتهوش جرب لحد ما تصل. طيب دينا بتقول بحاول في الكلية بس في منع من الأمن على التجمع، وبتكون تحت الأنظار قوي بسبب النقاب. مفيش مشكلة، مش لازم تتجمعوا. أنا اللي دايما بقول لكم يا شباب وأنا بدأت الكلام، لابد تكون الدعوة في بدايتها وفي قوتها دعوة فردية. يعني أنت لو واحدة منتقبة واقفة مع بنتين، هل ده تجمع؟ مش تجمع. بتكلمي بنتين زمايلك، إيه المشكلة؟ مع عمر ما حد هيجي يقول لكم أنتوا بتتكلموا في إيه؟ تمام؟ فدايما الدعوة بتكون بهذا الشكل، أنت واحدة واقفة مع واحدة وواحدة واقفة مع اتنين، حلو جدا. ولو استمرتوا على ده يا شباب ستتضاعف الدعوة بشكل لا تتخيلوه، وستأتي ثمار لا تتصوروها. ألقي عصاك. إسراء بتقول إذا لم يتوفر شخص ناصح لك في الدعوة من النساء ماذا أفعل؟ فأنا دائما أحتاج إلى من يوجهني في العلم، وكيف أكمل الطريق إذا تعرضت لبعض المشاكل. طيب يا إسراء، إذا تعرضت لبعض المشاكل لا حرج أبدا أنك تبعتي لحد من الدعاة الرجال، يعني ما فيش أي مشكلة، مش لازم النساء ولا حاجة ان شاء الله. حتى على الاسك، على منصه موهومه، على حساب وهمي، على افتحي حساب على الفيسبوك بام كذا مش عارف ايه، وابعتي السؤال وبعد الرد اقفليه. سهل سهل انك تصلي الى هذه الاشياء. وفي منصات، وفي دكتور حازم تالي عامل حاجه اسمها افتح لي قلبك برضو، ممكن تتصلي عليها. انا عندي السوشيال ميديا كلها برد على الاسئله عادي، اي حد ممكن يبعت لي، وعندي الاسك للناس اللي هي بتبقى عايزه تبعت متخفين برد عليهم برضو. ففي حاجات زي كده كتير متاحه يعني. تمام. كيف تقوم بالدعوة إذا وجدت أناس يفكرون أن الداعي إذا لا يكون غني وفي حالة مادية لا يأخذون منه الدين لأنهم يحبون المظاهر؟ طبعا دي يعني الناس اللي بتفكر بهذه الطريقة لا تلتفت إلى تفكيرها، لأن ده أصلا، وده إن شاء الله هنرد عليه في لقاء من اللقاءات الأخرى، يعني مسألة علاقة الدين بالدنيا. ودايما حتى لو أنتوا تفتكروا في حديث أبو سفيان مع هرقل لما سألوا عن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هم الفقراء، قال هم أتباع الأنبياء. فمين اللي قال إن دايما لابد غنى ولابد؟ ما ليس ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد يعني أن تفتح عليه الدنيا لدعا الله عز وجل وفتحت عليه، لكن كان ينام والحصير يعني علم في جنبه الشريف، وقال لسيدنا عمر أما ترضى أن تكون لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. أخونا أبو عبد الرحمن بيقول ممكن أسطوانة عليها محاضرة زي محاضرة الشيخ محمود المصري بتاعة الحياء يفوق الحوراء، اسمها حياء يفوق الحوراء. طبعا جزاك الله خيرا. ايه افضل طريقة ادعو بيها بنات الكبار جمعيات يقولوا بيها يقبلوا بيها الكلام والنصح، لان ما بيقولوش كلام مني او يسمعوا، وانا تعبت جدا ومش عارف اعمل ايه، ومشكلة اني بخاف ودايما بفتكر سيدنا نوح ويقول يا بني اركب معنا. طبعا اختنا هبة ربنا يجزيك كل خير، عايز اقول ان السؤال ده قد يكون اتى متأخرا شوية. دايما بيكون احنا مرحله الجامعه دي مرحله حصاد اللي احنا زرعناها في التربيه الصغر. طب افرض انا اصلا التزمت متاخر وخلاص، اعمل ايه؟ اعملي ما اولا رقم واحد ادعي لهم كتير جدا، لان من الدعاء الذي لا يرد دعوه الوالد لولده والوالده لولدها. فادعي لهم كتير بالهدايه وبذل الاسباب على قد ما تقدري، اريهم الشفقه عليهم، واوعي يكون اسلوبك منفر، وبإذن الله ستأتي الثمرة في يوم من الأيام وإن تأخرت. هلا بتقول، أو حنان بتقول، حنان بتقول إزاي أبدأ إزاي في التثقيف الدعوي؟ هل أبدأ بتفسير أم سيرة أم وكتب؟ لا ده موضوع كبير، ده مش هنقدر نجاوبه دلوقتي. أختنا هم بتقول حتى الآن البونبوني بقوا يخافوا ياخدوه من صاحبة اللباس المحتشم الأسود، ولا طفلة صغيرة متى بتقول لها ما تاخديش حاجة من حد ما تعرفهوش. غريب، أنا مش شايف كده الصراحة، بس يمكن انتوا أدرى مني بالواقع، يعني ممكن عندكم في مناطق معينة فيها الحاجات دي، بس أنا ما شفتهاش قبل كده. أسماء بتقول هل فكرة إن أهلي رافضين لبس النقاب وأنا لم أجادلهم هل هذا التصرف بتاعي خطأ إن أنتي سمعتي كلامهم؟ لا مش خطأ ولا حاجة، لو بتعتقد إن النقاب مش فرض ما فيش مشكلة. كيف تكسر حالة الإسلاموفوبيا من عقل أوروبي؟ هي ماليش خبرة في التعامل مع الأوروبيين خالص، فما أقدرش أجاوبك على هذا السؤال يعني. السلام عليكم، أصلا بيخافوا من شكل النقاب لو مغطاه العين. لا أبدا بالعكس، ده أنتي هديتك وأسلوبك اللطيف هيخليهم يحبوكي ويحبوا النقاب. كيف تنظم وقتك بين الدعوة وباقي الطعام وباقي الطاعات والعمل والأسرة يا شيخنا؟ هو ابتداء يعني السؤال ده أنا مش أهل أنا أرد عليه، لأن أنا مش قدوة يعني. ف يعني أنا لو أنا يعني اللي بعمله مش اللي هو إن أنا هقول لكم إن أنا بعمل حاجة تبقوا قدوة ليكم فيها يعني، أنا بجتهد زي زيكم بالقليل يعني. هل لديكم تفسير كتاب الداء والدواء شرح يعني؟ لا ما عنديش شرح له الحقيقة، بس إن شاء الله في يوم من الأيام نشرحه. أسماء بتقول أنا بعتقد إنه فرض، لو بتعتقد إنه فرض لازم تحاولي تقنعيهم بالمعروف إلى أن يستجيبوا ليكي طالما أنت معتقدة إنه فرض، لأن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، بس باللين والهدوء كده وإن شاء الله هتيجي معاكي بإذن الله. طيب نكتفي بهذا القدر لأن تأخرنا جدا في الوقت، وأنا عندي شغل كمان تلت ساعة يا دوبك ألحق أروح المستشفى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.